سائلة الكريمة التي سألت: زوجي لا ينفق على الأولاد ولا يريد تحمل أي مسؤولية، وأنا الذي أذهب إلى الطبيب بالأولاد إلى آخره، ماذا أصنع؟ قبل أن أجيب السائلة الكريمة إلى سؤالي على سؤالها، نصيحتي للأحباب للرجال الأكارم أن يتقوا الله في البيوت، وأن يكون الرجل على قدر المسؤولية، فالله جعل في عنقه مسؤولية تجاه زوجته وأولاده، ولا يجوز شرعا أن يقصر فيها مهما كان تعبه في عمله أعانه الله، فلا يصلح ولا يليق شرعا أن ينام الرجل في البيت ليشاهد التلفاز وماتشات الكورة وغيرها، والزوجة هي التي تذهب الأبناء إلى الطبيب أو المدرسة أو غيرها. هذا تقصير، وستسأل عنه أمام الله عز وجل. فعلى الزوج أن يكون عونا لزوجته، وعلى الزوجة أن تكون عونا لزوجها في حدود استطاعتها في نطاق بيتها إن شاء الله عز وجل. على كل حال، سائلة الكريمة هو مقصر وسيعاقب عن ذلك على هذا أمام الله عز وجل، فتحملي قليلا وحاول الكلام معه، وكنت أتمنى لو يسمعنا، وحاول أن تنقلي إليه وليذهب إلى أهل العلم وليسألهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل منا في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والرعية في البيت الزوجة والأولاد، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته، حتى الخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نسأل الله أن يهديه وأن يعينك، اللهم آمين.